لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا. لأن تقوى الله حقيقة أن تلتزم السنة. من خالف السنة خالف جانبا من التقوى. فلو اتقيت الله لجعل لك مخرجا ولكنك خالفت السنة فلم يكن لك مخرج. وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا. عصيت ربك لأنك خالفت السنة. لأن السنة أن تطلق، أن السنة إذا احتجت إلى الطلاق أن تطلق طلقة واحدة في طهر غير مجامع فيه. فبانت منك امرأتك يعني بينونة كبرى، بانت بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. طبعا في عدة قبل هذه قراءة شاذة، قراءة شاذة وإن كان تفسيرها صحيح يفسر بها القرآن لكنها ليست قراءة معتبرة بمعنى مستقبلات لعدتهن، بمعنى أنك تطلقها طلاقا بحيث تحفظ لها عدتها. وعن مجاهد بن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته 100 طبعا بلفظ واحد أو حتى سردها سردا طالق طالق طالق طالق إلى 100 طلقة أو قال لا أنت طالق 100، فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا يعني خالفت السنة، بمعنى أنها وقعت ثلاثا، أو وقعت بائنة بحيث لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وعن سعيد بن جبير بن عباس أن رجلا طلق امرأته 1000، ومع الأسف أن هذا يحدث إلى الآن في بعض المغفلين والحمقى والذين لا يفقهون الحياة الزوجية ولا يفقهون سير العقلاء، فإنهم تجدوا 1000 و2000 و100 و200 ولا كما في الخبر الثاني أنت طالق عدد نجوم السماء صلى الله السلام. فيحدث من بعض الذين لا فقه عندهم ولا عقل وإنما كلهم حمق وغفلة، ثم بعد ذلك يأتي يندم ويبكي وتبكي يريدون حلا. أن رجلا طلق امرأته 1000، قال له ابن عباس يكفيك من ذلك 3 وتدع 997. طبعا نوع من باب التهكم، والإشارة إلى أن الطلاق 3 وهذا الزائد كله يعني من باب كأنه اتخذ فيها آيات الله هزوا. وعن سعيد بن جبير عن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته، رواه الدارقطني. قال المجد بن تيمية وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. طبعا إجماعهم فيما نقل عن حتى لفظ البتة وحتى لفظ كلها ما دام أنها واحدة لفظ واحد ويقع ثلاثة دل على أن إذا وقعها بلفظ واحد أنها تقع، عن علي عن ابن عمر عن أبي هريرة عن العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الأثر عن عباس في أكثر من سؤال. قال يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. وقد روى طاووس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عن طاووس أن أبا الصحباء قال لابن عباس هاتي من هناتك، هناتك من الهن اللي هو الشيء، الهن والهنو بمعنى الشيء يعني هاتي من أشيائك يعني أشيائك العلمية، هاتي من مسائك العلمية، يريد أن يستزيد من ابن عباس من علمه وفضله. ومعلوم أن ابن عباس هو حبر هذه الأمة وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم علمه وفقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان تلاميذه كعب الصحباء ومجاهد وعكرمة وتلاميذ العباس المعروفون كانوا يحرصون على الاستزادة من علمه رضي الله عنه وأرضاه. فقال أن أبا الصحباء قال ابن عباس هاتي من هناتك، يعني من أشيائك وعلومك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر واحدة؟ قال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم، رواه مسلم. هذا من يستدل به الجمهور على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثة، ويستدل في هذا إلى خبر عمر هذا الذي أجازه على الناس، بينما المخالفون يستدلون بالجزء الأول منه، فإذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حد أبي بكر كانت ثلاث واحدة فينبغي أن يكون كذلك، ولا يقابل قول عمر في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لهم فيه كلام طويل جدا في الإجابة عن هذا الحديث، ومنها الاختلاف في تفسيره، فبعضهم يقول أنه كان الطلاق على عهد رسول الله الثلاث واحد، بمعنى أنهم كانوا لا يطلقون ثلاثا، أنهم كانوا لا يطلقون ثلاثا، وإنما الطلاق الذي يقول الناس ثلاثا الآن كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فالناس كانوا مستمسكين بالسنة وكانوا ملتزمين وكانوا لا يطلقون ثلاثا، إنما يطلقون طلاقا واحد طلاقا طلقة واحدة، فكان الطلاق الثلاث الذي عندكم الآن هو كان في عهد رسول الله واحدة. هذا من جملة التفسيرات التي يقول بها الجمهور. فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيانا فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم بمعنى ألزمهم بأن من قال من طلق بلفظ ثلاث فإنه يقع ثلاثا، بينما هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم يكن الناس يتلفظون بهذه الألفاظ. قال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم، رواه مسلم. وفي رواية أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، أيضا هذه قصة أخرى، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. كما قلنا المرأة غير المدخول بها هذه لا حكم، فإنها تبين بطلقة لأنها لا عدة لها كما في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، بمعنى أنها تقع بائنة ولا تحل له إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد وبرضاه، بخلاف المدخول بها. المدخول بها إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، يعني طلقها طلاقا رجعيا، فإنه يراجعها من غير إذنها ولا تحتاج إلى عدة ولا تعتد، فيطلقها فيراجعها متى شاء ما دام أنها في العدة. أما غير المدخول بها فإنها تبين بأول طلقة. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم، بمعنى أنه تقع ثلاثا وإن كانت مدخولا بها وإن كانت غير مدخول بها. الحاصل أنه الصحيح أن وهو الذي عليه أئمة الأربعة، مذاهب أئمة الأربعة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وجماهير السلف كلهم يرون أن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو مفرقا ما دام أنه في مجلس واحد أو في حيضة واحدة أنه يقع ثلاثا، أنه يقع ثلاثا وإن كان حراما ولا يجوز، وهو بدعة، طلاق بدعي وهو لا يجوز لكنه يقع، كما قلنا هذا هو رأي الجماهير وهو الصحيح. وذهب طوائف من العلم وفيهم محققون من أتباع الأئمة الأربعة، أتباع المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو رأي كان يكافع عنه وينافح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، بل حتى أنه حبس فيه ابن تيمية رحمه الله لأنه خالف فيه الجماهير وأفتى برجوع الزوجة إلى زوجها وقد طلقها 3 في 1، فقام عليه العلماء وقام عليه الولاة حتى سجن بسبب هذه القضية، وكان هذا مما شنع به عليه. ولا شك أن له فيه وجها ووجها قويا ويفتى به، لا يزال الناس يفتون به حتى وقت حاضر، بل توجه كثير من المعاصرين إلى الأخذ به، كثير من المعاصرين في كثير من الأمصار أيضا والأقطار ذهبوا إلى القول به، وبعضهم قد يكون ذهب إلى ذلك تدينا وورعا ودينا وفقها، وبعضهم أخذه وخاصة بعض الأقطار والأمصار أخذوا به نوع من التساهل من غير نظر إلى فقه دقيق، وإنما أشياء جرها إليه ما جرهم من قضايا الوقت المعاصر. وقد أطال الشوكاني في الكلام على هذا الحديث، ويمكن أن تطلعوا عليه، ولم يبين فيه رأيا واضحا إلا أنه أحال إلى رسالة كتبها في هذا الموضوع، قال وقد جمعت ذلك في ذلك رسالة مختصرة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. راجع هذا إن شاء الله في البيت في دكتور طلبنا منكم في الجلسة الماضية في قضية التثبت الوركانة أو أبو ركانة، شوف هذا الطاهر عيسى وهذا زكريا عمر، هذا علي محمود الأنصاري، وهذا خضر تسو، أمان لولو، وعمر جابي، 5 بس، 6 راجع إن شاء الله نشوف. بعض الناس يقول إن ماء زمزم لا يطبخ به الطعام أو الشاي، لا مانع أن يستخدم في الطعام، يستخدم في الطعام والشراب وأن يطبخ به شيء، لا مانع إن شاء الله. ما العمل مع شخص يرمي بعض المسلمين بالفاحشة وليس عنده دليل، وماذا نفعل معه؟ هذا من البلاء والامتحان، نسأل الله السلام أن الإنسان يبتلى بلسانه وأن يكون سليطا، نسأل الله السلام. حتى ولو كنت تعلم أن فلانا مبتلى، فأنت تعلم أنه ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الدين أنك تذهب لتشنع وتتحدث في مواطن لا فائدة فيها. أما إذا كنت تتحدث مع ناس ممكن أن ينفعوا كولاة الأمور أو رجال الهيئة أو نحو ذلك، بحيث أنه أما مجرد أن تعلم معائب عن أخيك فتنشرها، هذا ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الدين ولا يجوز، فضلا عن أنك تتكلم أشياء لا تثبت كما يقول السائل وليس عنده دليل، هذا بلاء. وهذا يعني يدل على نسأل الله السلامة على, على, على, على الخذلان الذي يبتلى بمثل هذا، لأن الضرر يعود عليه هو حينما يتحدث بمثل هذه الحديث التي لا تصح ولا تثبت، ويتهم إخوانه ويرميهم بالفاحشة. فالله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وكذلك الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، لا يجوز بأي حال، فملعون في الدنيا والآخرة. واللعن في الدنيا صلى الله عليه وسلم يدل على أن هناك عقوبة عاجلة في الدنيا، واللعن في الدنيا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فهو مطرود من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. بمعنى إذا كان صلى الله عليه وسلم مطرود من رحمة الله في الدنيا فإن حياته كلها بؤس وشقاء. وغالبا يا إخوان صلى الله عليه وسلم هذا المبتلى بسلاطة لسانه تجده يعيش حياة تعيسة، وتجد إذا انفرد بنفسه لا يفكر إلا بما في الناس من عيوب، متشمتا ومتشفيا بل معذبا نفسه، لأن مثل هذا التفكير في الناس، التفكير في في في في ما في الناس من معائب يدل على أولا غليان الصدر، وعلى ما يقطع به الإنسان وقته وفراغه، وحينما يفرد نفسه لا يفكر إلا بعيوب الناس، ولا شك أن هذا بلاء وهذا امتحان، وهو يعود على الإنسان بالشقاء وبالتعاسة وبالأذى. فلو كان موفقا ولو كان فيه خير وقد أراد الله به خيرا لاشتغل بعيب نفسه، واشتغل بإصلاح نفسه، واشتغل بما يواجه به ربه من صالح العمل والاستغفار عما فيه من نقص وخلل. ولكن نسأل الله السلامة، لو تأملتم هذا لوجدت أنه من البلاء والامتحان. أما ماذا تفعل معه فأرى أنك تجتهد مناصحته وتسلك المسالك التي ترى أنها مفيدة، سواء بالحديث معه مباشرة أو بغير مباشرة، أو بالكتابة أو بتزويده بكتب أو تزويده بأشرطة أو تسليط بعض الصالحين عليه بطريق أو بأخرى، مع اجتهادك في الدعاء له بظهر الغيب. ادعو له أن الله سبحانه وتعالى ينجيه من هذه الهلكة، ولا شك أنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب يدل على سلامة صدرك، ويدل على أنك فعلا تحب أن ينقذ الله أخاك. أما إذا كنت تفرح بأخطاء إخوانك وتفرح بأن ترى أن فيهم معايب وترى فيهم هذه المثالب، فهذا عليك أن تفتش نفسك. يقول أسهمت بمبلغ 50,000 ريال فهل تجب فيها الزكاة؟ نعم، مدام أنها إسهام تجاري ومقصود به التجارة فنعم ففيها الزكاة. عندي مبلغ 100,000 ريال وضعتها للنفقة على عيالي فهل تجب فيها الزكاة؟ نعم، إذا حال عليها الحول فإنك تزكي ما حال عليه الحول. مثلا جاءتك 100,000 ريال في أول شهر شوال هذا العام 416، وصرت تنفق منها على أولادك، فلما كان شوال 1417 فإذا هي 50,000، يعني أنك صرفت 50,000 في سنة، إذن تزكي 50,000 الباقية فقط، تزكي الذي حال عليه الحول ما دام أنه قد بلغ نصابا. من أخر قضاء رمضان إلى أن يأتي رمضان آخر ما مقدار ما يطعمه؟ وهل يجوز أن يطعم دفعة واحدة؟ مثلا إذا كان على 6 أيام هل يجوز أن يطعم في اليوم السادس أم لابد أن يطعم مع كل يوم بالترتيب؟ لا مانع أن يخرجها دفعة واحدة، لا مانع أن يخرجها دفعة واحدة، لكن لا يتعمد تأخير القضاء إلى أن يأتي رمضان آخر من غير عذر، فإن هذا لا يجوز وهذا حرام، لكن لو حصل فإنه يكفر، يطعم يعني بمعنى يطعم مع الصيام، يطعم مع القضاء، ولا مانع أن يخرجها دفعة واحدة. هل ممكن أن تصلي ركعتي سنة بعدة نيات، سنة الفرض وسنة الوضوء؟ لا مانع. سألت عن الكتب التي توزع مجانا فعلمت أنها نفدت، والله ما أدري، لك على كل حال يمكن لو تراجع مستودع الكتب في الحرم قد يكون عنده بعض الشيء، الكتب اليسيرة بعض رسائل صغيرة يوزعونها فيما أعلم، وكذلك يمكن لو اتصلت بمكتب التوعية أيضا في التوعية الإسلامية فأيضا أظن عندهم بعض كتب يمكن أن يوزعوا أنها للتوزيع. هل قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة آية أم لا؟ نعم هي آية، هي آية، لكن اختلفوا هل هي آية من الفاتحة، هل هي آية في كل سورة، أم أنها آية واحدة تفتتح بها السور، هذا الخلاف، وإلا هي آية، هي آية. وهل تصح صلاة من لم يقرأ البسملة الفاتحة؟ إذا تعمد تركها نعم، أما إذا نسي أرجو أنه لا حرج، أما إذا تعمد تركها أخشى أن تبطل صلاته لأنها آية. يقول يرى بعض العلماء عدم صحة صلاة من قرأ الفاتحة الظالين بالضاء بدل الضاد، إذا كان يتعمد ويعرف المعنى نعم، أما إذا كان لهجته هكذا هذا من الصعوبة القول ببطلان صلاته، أما إذا كان يعرف المعنى ويفرق بينهما ويتعمد نعم يتبطل صلاته، أما إذا كان لا يعرف وإنما هذا نطقه وهذا لسانه فلا يكلف أكثر من ذلك. رجل تأخر عن سداد قيمة البضاعة التي اشتراها مؤجرا عن الميعاد المضروب، فهل للدائن أن يفرض عليه غرامة ولو ثبت مطلة المدين؟ لا، هو هذه تحدث الغرامة أحيانا في بعض العقود يسمونها غرامة التأخير، هذه جائزة بمعنى أنك تتفق معه على عقد معين وتقول إذا لم تنفذ العقد فإنه عليك غرامة التأخير مقدارها كذا، إما باليوم أو بالأسبوع أو بنسبة العقد ربع العقد مثلا ربع قيمة العقد إلى آخره، هذا جائز. ويبدو هذا أيضا جائز أنه يفرض عليه غرامة إذا تأخر عن الدفع، لأن بضاعة ما هي دين، أما الدين ما يجوز، لو كان دين ليست قيمة البضاعة، يعني قيمة البضاعة تختلف عن الدين، أما لو استدان منك مياه ثم لما أخر زدت عليه هذا لا يجوز. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.